هذا صدر بيت ينسب لابن سينا فيلسوف المعروف الطبيب، قال: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، هبطت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع. ويتكلم عن الروح، والروح أطنب الناس وأكثر في الحديث عنها، والله عز وجل قطع الآمال والأعناق حول معرفتها بقوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقولون إن شوقي رحمه الله الشاعر المصري المعروف أمير الشعراء عارض هذه الأبيات التي قالها ابن سينا: هبطت إليك من المحل الأرفع، عارضها بقوله: ضمي قناعك يا سعاد أو ارفعي، هذه المحاسن ما خلقنا لبرقعي. وهي يعني أبيات رائعة لشوقي، وشوقي له علو كعب في الشعر. والمقصود أن كلا الشاعرين كان يتحدث عن الروح، والروح شأنها في القرآن عظيم. الله عز وجل يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد جاء لفظ الروح في القرآن بمعان عدة، لكن المقصود هنا الروح التي أودعها الله عز وجل في أجسادنا، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فيأتيه الملك فينفخ فيه الروح. الحديث عن هذه الروح، هذه الروح عندما تدخل الجسد تتفرق فيه، فلا يصبح هناك موضع في الجسد مختص بالروح. يعني لا يقول قائل إن الروح موضعها القلب، ولا يقول قائل إن الروح موضعها مثلا الكف، متفرقة في الجسد، في كل الجسد، لأن الجزء من الروح من الجسد الذي لا روح فيه يعتبر ميت، فتدب في الجسد كله. فإذا جاء الملك عند حلول الأجل يقبض الروح ينزعها من الجسد كله، لذلك نزع الروح ليس بالأمر الهين، لكن الملك يرفق بالصالحين ويبقي الأمر على حاله مع العصاة فيجدون النزع. ولهذا ابن سينا يقول: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، هبطت على كره إليك، يعني أنت لم تختار روحك، وهبطت على كره إليك وإنما كرهت فراقك. يعني عندما تألف جسدك ثم يأتي ملك الموت يقبض الروح من ذلك المجسد، فإنها لا تريد أن تخرج، فلذلك يجد الإنسان معاناة وشدة عند قبض الروح. أسأل الله الخاتمة الحسنة. اللهم آمين. لكن المراد الحديث عن الروح هنا، والله عز وجل كما ذكر الروح في سورة الإسراء ذكرها من غير أن يسميها في سورة الواقعة، قال جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي الروح، وأنتم حينئذ تنظرون، أي إلى الميت، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. ترجعون ماذا؟ ترجعون الروح، ترجعون الروح، ترجعونها إن كنتم صادقين. يعني لا يقدر أحد يرى ميتا تغرر روحه، ينزع في النزع الأخير، ثم يستطيع أن يرد روحه مرة إليه، محال. نعم. أسأل الله العفو والعافية.